كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر من إنزال المن ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها، كما قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أعوذ بالله. قال: ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال. نعم، بدلوا نعمة الله كفرا، هؤلاء كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى فسر يعني فسرت نعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم مر معنا. نعم، وهذا ليس خاصا بالكفار، بل بعض المسلمين الذين تعرض عليهم السلفية فيعرضون عنها داخلون في هذا من أعظم نعم الله. حتى قال بعض السلف: لا أدري بأي نعمتين أغتبط، أن هداني الله للإسلام أو هداني للسنة، فنعمة عظيمة نعمة السلفية ونعمة السنة، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وألا ننسى الشكر هذا حتى لا تبدل علينا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك أيضا ما يحدث عياذا بالله من انحراف وانتكاسة لبعض من أكرمه الله بنعمة السلفية ثم ذهب مع الحزبيين وغيرهم، لهم نصيب من هذا أيضا، فإنه استبدل نعمة الله كفرا، فبدلا من أن يزيدوا في التمسك بالسنة وتمسك منهج السلف ويدعو إليه، نجدهم تنكبوا هذا الطريق عياذا بالله. وهذا لا يكون إلا يعني شيء ارتكبه عياذا بالله من المعاصي أو البدع، فضرب الله طمس الله على بصيرته وعلى قلبه وانحرف عياذا بالله انحرافا عن هذا الهدي وهذا الطريق، كما يحدث لبعض الناس أنهم يتركون منهج الواضح السلفي ويذهبون ويبحثون عن السياسة بحجة أنهم يريدون نصرة الدين عن طريق السياسة والمجالس البرلمانية ونحو ذلك، يتركون الدعوة السلفية الصافية النقية إلى مثل هذه الأمور الوهمية، بل وهي ضلالات عياذا بالله وانحرافات عظيمة، وقد يعني يجرهم إليها بعض من لا خلاق له وبعض من يزين لهم هذا الطريق عياذا بالله. لا بد أن نكون على حذر وأن نثبت على ما نحن عليه ولا نبدل نعمة الله كفرا. نعمة السلفية هذه من أعظم نعم الله عز وجل. نعم، الله أكبر. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. نعم، صدقتم. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم،

والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وهذا يدل على أن الاختلاف والتفرق هو سبب يعني عفوا ترك ما يعني يعلمه الإنسان من دين الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في التفرق وسبب العداوة والبغضاء عياذا بالله. لما نسوا حظا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فهذا السبب الأول للتفرق، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وسبب الاجتماع هو التمسك بالسنة، فنسيان حظ كما قال شيخ الإسلام تيمية هو موجب للتفرق والعداوة والبغضاء، لا سيما بعد العلم. فلما يأتي العلم ويكون العلم موجودا ثم نحن لا نعمل بهذا العلم ونترك حظا منه بقدر ترك حظ من مما ذكرنا به وما جاء عن الله ورسوله، قدر ما يكون الاختلاف والتفرق عياذا بالله بل والعداوة والبغضاء. نسأل الله السلام والعافية. آمين. أظن نكتفي بهذا. نعم نعم شيخنا، لكن بالنسبة للآية شيخنا، يعني الراجح هو القول الأول المروي عن ابن عباس بسند صح، أن كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. نعم. فهناك محذوف مقدر يعني فاختلفوا وتركوا ما كانوا عليه واتبعوا يعني الشياطين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم هو كذلك، يعني هذا العشر قرون التي كانت بين آدم ونوح كلها كانت على التوحيد الخالص، وبدأ الناس بعد ذلك لما طال عليهم الأمد حصل تزيين من الشيطان لهم، فعبدوا الأصنام كما في حصل في زمن نوح عليه السلام، فأرسل الله نبيه نوحا إلى هؤلاء وبقي فيهم، ومن شدة تمسك بهذا الشيء الجديد الذي أحدثوه من الشرك يعني شق عليهم ترك ذلك، واستمروا عليه يعني وهو يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم متمسكون بما هم عليه، وما آمن معه إلا قليل. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وأنتم خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.